إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. ثم اعلموا أن الخلق إنما أوجدوا، والرسل إنما بعثوا لإقامة الإصلاح في الأرض بتوحيد الله، بإخلاص الدين له، بإفراده بالعبادة وحده دون ما سواه، ونبذ الشرك والبراءة منه ومن أهله. إذا علم هذا، فإن من أعظم أضرب الفساد في الأرض الشرك بالله، وذلك بصرف شيء من العبادة لغيره. يقول الحق سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. يقول الطبري رحمه الله: أي لا تشركوا بالله في الأرض ولا تعصوه فيها، وأخلصوا له الدعاء والعمل. انتهى كلامه. ومن الإفساد في الأرض ارتكاب الذنوب والمعاصي والمجاهرة بها، فيجمع بين مخالفة أمر الله ومبارزته بعصيانه ومجاهرته بالتعدي على حدوده. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يقول أبو العالية رحمه الله: يعني لا تعصوا في الأرض، وكان فسادهم ذلك معصية الله، لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصيته فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. أيها المسلمون، إن هذا الشرع القويم داع إلى الخير بكل أشكاله وصوره، ناه عن الشر بجميع أصنافه وموارده. ومن أعظم الشر الذي يلحق الضرر بالأفراد والمجتمعات ويحاصر الدول بالدمار والشتات، هو الإفساد في الأرض بشتى الأشكال والصور. ومن ذلك ما يفعله أهل الإجرام ويمارسه دعاة الخراب بالتعدي على حقوق الضعفاء ومضايقتهم في معايشهم، فتضيع أملاكهم وتضيق أرزاقهم. يزداد المفسد غنى وبطرا، ويزداد الفقير فقرا، يبنون ثرواتهم ويشيدون قصورهم بالتعدي على الحقوق وسلب الأموال بغير الحق. فالفساد يحول المجتمع إلى غابة يأكل فيها الغني الفقير والقوي الضعيف، يمارس فيها الكبير أصناف الأذى على الصغير، فتزداد المجتمعات خرابا وسوءا، ويزداد الأفراد عتوا وتجبرا. بالأمس بالأمس يخرج قارون على قومه وقد امتلأ قلبه كبرا وبطرا بعد أن بغى عليهم بكثرة ماله، فقد أوتي من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة. ناداه المصلحون من قومه بأن لا يفرح، إن الله لا يحب الفرحين. أمره أن يبتغي فيما آتاه الله الدار الآخرة، وأن يحسن كما أحسن الله إليه، وأن لا يبغي في الأرض فسادا، لأن الله لا يحب المفسدين. خرج على قومه في كامل زينته حتى تمنى من قل علمهم أن يؤتوا كما أوتي. مشى بكامل قوته فأتته العقوبة الربانية بأن خسف الله به وبداره الأرض نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. أيها المسلمون، كم من غني أفسد في الأرض فأكثر فيها الفساد بأن طغى وتجبر وتعدى وتكبر حتى أخذه الحق بالعذاب فأراح الخلق منه. كم من مسؤول تعدى على حقوق العباد ولم يراعي حرمة تلك الحقوق، ولم يبال بالأمانة التي وضعت في عنقه، بل قدم مصلحته على مصلحتهم وألحق بهم الضرر في أموالهم وأبدانهم، فحل عليه عقاب الله ونزل عليه بطشه في الدنيا قبل الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من المشاهدات المحزنة التي خلفها ويخلفها الفساد لأكبر دليل على خطره وأعظم برهان على شرره. فكم هي المشاريع التي طالتها يد الفساد حتى تعطلت التنمية، كم هي الإدارات التي نخر فيها الفساد فلا صوت يعلو فوق مصلحة المنتفعين ولا كلمة تعلو فوق كلمة المفسدين حتى لحق بالناس الضرر من جرائها. كم عطلت من مصالح المسلمين، كم لحق بالوطن وأهله من أصناف الضرر التي لا تزال آثارها باقية إلى يومنا هذا. أيها المسلمون، إن من توفيق الله لعبده وتسديده له أن يبصره مواقع الخلل ويظهر له مكان الزلل، ثم يمنحه القدرة والقوة على معالجة تلك الأخطاء وتقويم ذلك الاعوجاج. ألا وإن من أعظم النعم على العباد أن يهيئ لهم من ولاة أمرهم من يقوم بالحق ويقضي به ويبرز العدل ويحكم به. ومن نعم الله على هذه البلاد أن سخر لهم قيادة مباركة حملت على عاتقها تقديم مصالح العباد، وذلك بمحاربة الفساد والقضاء على أهله بلا تفريق بين الرعية، فالقوي ضعيف حتى يؤخذ بالحق منه، والضعيف قوي حتى يؤخذ بالحق له. وإن الله لا يزأ بالسلطان ما لا يزأ بالقرآن. اللهم أمدهم بنصرك وقوهم بتأييدك واجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه ولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم إنا نسألك مسألة المساكين